أحسن الله إليك يا نبي الزائر حكم التنطيق والإعلان وما وصفه. التمطيط في الأذان، التمطيط في الأذان، في الأذان أن يطيل بتكلف في مد الحروف بصورة يعني يكون فيها شيء من التغني المتكلف فيه. نعم، تحسين الصوت مطلوب لكن دون تمطيط فيه تكلف. دون تمطيط فيه تكلف، فكما كان يقول عمر ابن عبد العزيز في معلقه البخاري رحمه الله: أذن أذانا سمحا وإلا فلا تقربن مسجدنا. سمحا يعني بدون تكلف، بدون تكلف، لا نتكلف في إطالة الحروف بشيء من التغني الذي يعني يخرج بالأذان عن مضمونه، لأن الأذان هو إعلام للناس بدخول وقت الصلاة، وليس غناء وليس نشيدا ينشد. إنما هو نعم نحسن الصوت بقولنا لكن دون تمطيط يخرج الأذان عن مضمونه الشرعي أو إلى حد التكلف والتغني الذي وليس من السنة. نعم. طيب، أنا هذا سؤال كلام يطول فيه، رددت على ذلك. أنا مسألة هل أبوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أم في النار؟ طبعا هذا ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي حذافة: إن أبي، أو قال: أبي وأبوك في النار، أبي وأبوك في النار. وهذا لا يعيب النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن هؤلاء المساكين. يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب مات عليه على الشرك، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمي أبي طالب وهو في سكرات الموت، وكان عنده أبو جهل وغيره من صناديد قريش، فقال له: يا عم قل لا إله إلا كلمة أحاج لك بها عند الله. وكاد أن يقولها، كاد أن يقول: لولا أن أبا جهل ومن معهم قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يقولها خوفا من أن يعير، فقال: بل على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. فقال فأنزل الله عز وجل لما حزن الرسول صلى الله عليه وسلم على موت عمه أبي طالب على غير الإسلام، قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تفضل. لا، أنا لم أقرأ بقية السؤال، الكلام يطول في إجابة السؤال هذا. أنا لي بحث في فيما ذكرت أنت في السؤال، لأن الوقت ضيق الآن. رددت فيه على الإسلام البحيري في أنه أصار الشبهة نفسها التي أصرها أبو ريا من 100 سنة. من هذه الشبهات التي يثيرها الإسلام البحيري الآن وإبراهيم عيسى ومن على شكلاتهما، ويميزوا هذا في قناة الفضائية، ليست جديدة، إنما أثارها أو أثار مثلها أبو ريا الذي رد عليه العلماء منذ 100 سنة تقريبا. تمام؟ وفي الأزهر بعضهم يقول ذلك، بعض الأزهر، هو أبو ريا كان أزهريا، ولكن الأزهر طرده من لجنة العلماء في تلك الفترة. الخلاصة يعني، بارك الله فيك، لأن الوقت ضيق عشان إقامة الصلاة. هو الآن هذا الحديث حديث صحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، وكذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر له فلم يأذن لي، لأنها ماتت على الكفر. نعم، وهذا لا يعيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إبراهيم عليه السلام خليل الله، كذلك كان أبوه آزر عليه الكفر، وهذا لم يعب. وكذلك نوح ولده كان كافرا، كما في قصة نوح. فكل هذا لا يضر الرسل ولا الأنبياء أن يكون أبو الرسول أو أن يكون ابنه أن يكون عمه ليس على الإسلام، هذا لا يضر الرسول مهما كان. نعم. الله المستعان. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.